وأدخل في مسالكي وفي منزلة الزهد وفي مسالك التدين وأنقطع عن أكل اللحم اليوم وغدا وبعد غدا وعنده باش موسر كنتكلموش على اللي ما كيكلش اللحم لأنه ما وصلوش لا قدر الله هذه حاجة أخرى لا نتحدث عن من هو موسر عنده فلوس وترك أكل اللحم اليوم وغدا وبعد غدا هذا خطير هذا تشريع هذا ماذا صنع حول حكم إباحة اللحم إلى حكم التحريم أو الكراهة وما عندوش الحق وبذلك تعدى على سلطان الله لأن هذا شغل ديال سيدي ربي وهو التشريع وهو الذي جعل اللحم مباحا فلا يجوز لك أن تحرمه على نفسك ولا حتى أن تكرهه أو تكرهه وهو قوله الذي سبق أن ذكرناه ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ولذلك حكم الإباحة منين ما قلبته كتلقى في نهاية المطاف يؤول إلى الإلزام يؤول يعني النهاية ديالو كيولي إلزام هذا الذي أشكل على بعضهم وقال يعني كيف يعني يكون فيه الإباحة الإلزام فيه الإلزام إنما ما ظهرش في البداية لا أقل ولا أكثر وإلا فهو يؤول إلى الإلزام في كل الإباحات التصريحية فمن هنا إذن يتبين كما ذكرنا مرارا أن السلوك في طريق التصوف والزهد إذا لم يكن بعين الشريعة فإنما يقود إلى الضلال المبين وهذا الشيء وقع الكثير من العباد عبر التاريخ لابد وأن يبنى مثل هذا السلوك على العلم الشرعي يجي واحد يقول لنا أزهد في اللحم وأزهد في التفاح غلط ما تدي غير الذنوب إنما تجمع السيئات ولا تجمع الحسنات أبدا والسنة ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما هو معروف أنه قد كما ذكرت عائشة قد لا تشتعل النار في تنور أو في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر أو الشهرين ما يطيبوش ويعيشون على آل بيت سيدنا محمد يعيشون على الأسودين الماء والدقعلي شهرين وشهر وثلاث شهور الماء والتمر الرديء الدقل علاش ما لقوش غير بالله ما كيش ولكن إذا وجد يأكل لحم الكتف ويستعذب له الماء ويحب الحلوى عليه الصلاة والسلام ويأكل الثريد ويأكل طيبات المآكل ويلبس طيبات الملابس ما وجد إلى ذلك سبيلا فإذا لم يجد حمد الله على الفقر كما يحمده على الغنى هذه السنة والقرآن ديال الدين كما في حديث الرهطي الثلاثة المعروف مشهور الذين أرادوا أن يزهدوا قالوا ذلك رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فلما يعني جاء ثلاثة رهطين المشهور جاء ثلاثة رهطين إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما أخبروا كأنهم تقلوها تقلوها جاءتهم قليلة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما كيعبدش الله مزيان وما صرحوش بها ولكن وقع ذلك في نفوسهم وكشفه رسول الله الدليل على أنه وقع في قلوبهم إخبار عائشة كأنهم تقلوها وبيان النبي عليه الصلاة والسلام إنه غضب قال أما وإني عندي يجب لكم بلكم أنا ما كان عبدش الله بزاف أما وإني أعبدكم لله وأتقاكم له ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي هذا وعيدا فليس مني هذا من أشهر الأحاديث في تقرير ما نحن فيه أي شنو هو هذا الإلزام بالمباح أنا شو بغي يتركوا هذا أرضوا أن يتركوا المباحات واحد بغي يترك النوم ما عندنا شي نص في الشرع يجعلوا النوم واجبا بالمعنى الجزئي ما كيش النوم مباح ولكن من اللي يجيك رضو هو يعني النوم يلزمك بفطرتك لكن أن تتعمد محاربة النوم اليوم وغدا وبعد غدا يصبح ذلك محرما أصلي وأنام فإذن هو يلزمهم عليه الصلاة والسلام بالمباحات التي أرادوا أن يتركها والآخر بغى يصوم الظهر الآخر قال أنا أما أنا فأصوم الظهر الآخر قال أما أنا فلا أتزوج النساء والذي قبله قال أصلي الليلة لا أنام خلط الليل بالنهار لا يستطيع وهذه الرهبانية ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه ولكن الواقع التاريخي ما هو ف فما رعوا حق رعايتها، ودليلهم عبر التاريخ إلى اليوم شاهد على ذلك. فلهذا إذن المباح بهذه الصيغ التصريحية يؤول إلى الإلزام، هو في الظاهر ديالو إباحة تفقي، وبالمعنى الجزئي للكلمة في حين يتعلق بفرض واحد بعض الأحيان أو يتعلق بالمجتمع كله، فيتحول إلى إيجاب كلي كما عبر الشاطبي. ولكن لما كتعلق بواحد النازلة واحدة في واحد المكان واحد لواحد الحالة واحدة يسمى مباح. تزوجت فلانة أو فلان، لم يتزوج ما نقص من البشرية ولو، يعني فرض أو أفراد قلائل ما تزوجوا ما يوقع الدنيا ولو، الناس يتزوجون ويتناسلون، كاين اللي كينوب عليه في الزواج وفي التناسل، والنسل البشري مستمر ما شاء الله. لكن أن يتواطأ الناس على ترك ذلك هذا خطير، أو أن يقرر أحدهم في نفسه أن يترك مباحا من المباحات على سبيل التأبيد، فهذا تحريم ما أحل الله. لما تحرم ما أحل الله لك؟ نوع من يعني العتب الشديد من رب العالمين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فلذلك إذن واضح بشكل جلي، وما نطيل في هذه القضية أكثر من هذا على قدر يعني البداية في هذا الأمر، وستأتي مرحلة بالحنة توسع فيه في سياق آخر لما نوصل باب المقاصد بإذن الله. فإنما نريد بيان أن المباح لما دخلوا في الأحكام التكليفية الأولين كيلعبوش كيعرفوش كيديروا، يعلمون لما أدخلوا المباح في الأحكام التكليفية، لأن فيه معنى التكليف وليس من باب التغليب، بل من باب الأصلي والحقيقتي. المباح مكلف به، حكم حكم به الله، وهذه كافية حيث أن الله حكم به، ثم ألزم به من حيث الشمول، ولا يجوز دعوى الزهد في المباحات التصريحية ولا ممارسة الزهد فيه إطلاقا، ومن فعل ذلك فقد حرف الدين. فبقي ضربون من المباح ما تكلمنا عنه، وهو المباح المسكوت عنه أو المعفو عنه. صحيح كان واحد نوع من المباح ما مذكور لا في الكتاب ولا في السنة، لا في سياق الأمر ولا في سياق التقرير، غير مصرح به. لكن أدق من هذا الكلام يعني في الحقيقة هو التعبير الدقيق جدا كيتسمى المسكوت عنه، لأنه كاين واحد النوع يعني غير مصرح به، ولكن يعني لم يصرح به جزئيا ولكن صرح به كليا. يعني واحد نوع المباح لا نجد له نصا في كتاب الله ولا سنة رسول الله، ها هو الأول باش نمشيو بالدرجة نتفهموا، لا نجد له نصا في كتاب الله وسنة رسول الله. هذا أيضا على ضربين ماشي بحال. الضرب الأول لا نجد له نصا فقط لأنه لم يكن زمن الرسالة، بحال تاي غلط اللي كيقول تاي مباح مسكوت عنه، لا ماشي مسكوت عنه، مصرح به. ما معنى مصرح به؟ صحيح ما كاينش، ليس هنالك نص في جزئياته، لكنه يدخل في باب النعم الكبرى التي أنعم الله بها الإنسان من طعام والشراب جملة، يدخل في قوله تعالى كلوا واشربوا، لأن معنى مسكوت عنه حاجة أخرى دقيقة جدا. فأصل المسكوت عنه يؤخذ من الحديث، أحاديث كثيرة ولكن بيني هذا، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها، وفي الحديث الآخر وما سكت عنه فهو عفون، هذا حاجة أخرى، هذا نوع آخر من السكوت وهو سكوت اصطلاحي. فهذا الضرب إذن من المباح المسكوت عنه، مما بين طبيعته أنه مأخوذ من الأحاديث من مثلي وما سكت عنه فهو عفون، وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا تسألوا عنها، والحديث الآخر أعظم الناس جرما يوم القيامة من سأل عن شيء فحرم، تعبير ديال فحرم بسبب مسألته، دعوني ما تركتكم ف